الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: وكان الله قد ابتلى سليمان عليه السلام وألقى على كرسيه جسدا، أي شيطانا، عتابا له على بعض الهفوات وإرجاعا له إلى كمال الخضوع لربه. ولهذا قال تعالى: ثم أناب، أي إلى الله بقلبه ولسانه وبدنه بظاهره وباطنه. فقال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. فاستجاب الله له دعاءه وأعطاه ما طلبه من مغفرة الذنب، وأعطاه جميع ما طلب كما تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع قصة أو قصص نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما دل عليه قول الله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وهذه الآية فيها أن الله عز وجل ابتلى سليمان، والفتنة ابتلاء. وذكر جل وعلا أن ذلك بإلقاء جسدا على كرسيه، وألقينا على كرسيه جسدا. ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى في المراد بالجسد هنا قولين: الأول هذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، أي شيطانا، والمراد بكون الشيطان ألقي على كرسيه أي أنه تسلط مدة من الزمان، يقولون إنها 40 يوما، على كرسي سليمان عليه السلام. وسبب هذا التسلط أيضا فيما يقولون أن سليمان تزوج بنت أحد الملوك الذين قتلوا في إحدى غزواته، وكانت أحب نسائه إليه، ودخلت في الإسلام على جفاء، وكانت تبكي دائما على والدها، فطلبت من سليمان أن يصنع لولدها والدها تمثالا على صورته، فأمر الشياطين بذلك. ثم إنها كانت تسجد له 40 يوما، فكان هذا الأمر هو الذي ذكر أنه سبب لابتلائه بأن سلط أو سلط الشيطان على كرسيه بمثل تلك المدة. وسليمان عليه السلام كثيرا ما يكذب عليه اليهود ويركبون القصص التي فيها مساس بمقامه ومكانته، حتى إن هذه القصة في بعض رواياتها أن في جملة ما سلط عليه نساءه يأتيهن هذا الشيطان. هذا كلها من الأشياء التي يأتي في من طريق هؤلاء. ولهذا يقول ابن كثير كل ذكر روايات في هذا الباب، قال كلها متلقات من قصص أهل الكتاب، كلها متلقات من قصص أهل الكتاب. وقصص أهل الكتاب غير مؤتمنة، خاصة إذا كان فيها مساس بمقام الأنبياء، ولا سيما أن سليمان كذب عليه اليهود كثيرا ونسبوا إليه أشياء هو براء منها. يقول القاضي عياض في كتابه الشفاء، يقول ولا يصح ما نقله الأخباريون من تشبه الشيطان به وتسلطه على ملكه وتصرفه في أمته بالجور في حكمه، لأن الشياطين لا يسلطون على مثل هذا. والقول الثاني في المراد بالجسد وهو الأقرب والأظهر أن الله عز وجل ألقى على كرسيه جسدا، أي شق رجل أو شق غلام، في قصة ثابتة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 70 امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل، فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، شق يعني نصف، والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله أجمعون، قينا على كرسيه جسدا، جسدا أي شق رجل كما في هذه الرواية وهي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والسبب في ذلك أنه لم يقل إن شاء الله، لم يقل إن شاء الله، لم يقل إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهذا فيه أن ذكر هذه الكلمة فيما يعزم عليه المرء من أمور في المستقبل مهم للغاية، وأنه يترتب عليه البركة والخير فيما هو مقبل عليه أو قادم على فعله، ويكون العتاب المشار إليه في كلام الشيخ عائد على هذا الأمر أنه لم يقل إن شاء الله، فابتلاه الله عز وجل لم تلد أي من نسائه 70 الذين اللاتي عزم أن يطوف عليهن تلك الليلة، وإنما حملت منهن واحدة ولم تأتي إلا بشق غلام. فأناب إلى الله بقلبه ولسانه وبدنه بظاهره وباطنه وسأل الله عز وجل المغفرة، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سأل الله أن يغفر له ذنبه وأن يهب له ملكا لا يكون لأحد من بعده، فاستجاب الله دعاه وأعطاه ما طلبه من مغفرة الذنب، وأعطاه جميع ما طلب كما تقدم، وقد تقدم في ما بينه المصنف رحمه الله تعالى شيء من التفصيل عن الملك الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه سليمان عليه السلام. نعم. قال رحمه الله: وقد أثنى الله على داود وسليمان عليهما السلام بالعلم والحكم، وخص سليمان عليه السلام بزيادة الفهم فقال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، أي دخلت الغنم بستانهم ليلا فراعت زرعه وأشجاره، فحكم داود عليه السلام بحسب اجتهاده وتقديره أن الغنم تكون لصاحب الحرث، لظنه أن الذي تلف من الحرث يقابل قيمتها. ثم رفعت القضية إلى سليمان عليه السلام فحكم على صاحب الغنم أن يقوم على حرث صاحب البستان بالسقي والتعمير والملاحظة حتى يعود ما كان قبل نفشها، ويدفع له صاحب الغنم الغنم ينتفع بدرها ولبنها ودهنها وصوفها ومغلها، مقابلة ما كان بصدد أن ينتفع بحرثه في هذه المدة. فكان هذا الحكم من سليمان عليه السلام أقرب إلى الصواب وأنفع لصاحب الغنم والحرث، فلهذا قال تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هذه أيضا قصة أخرى تتعلق بسليمان ووالده داود عليهما السلام. قد أثنى الله عليهما بالعلم والحكمة، لكنه سبحانه وتعالى خص سليمان بزيادة الفهم، خص سليمان بزيادة الفهم، وذكر رحمه الله تعالى شاهدا على ذلك حديثا من آية من كتاب الله وحديثا من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، شاهدا على أن سليمان عليه السلام خص بزيادة الفهم. وأورد أولا الآية الكريمة في حكم داود وسليمان في قضية واحدة بالاجتهاد في قضية الغنم التي نفشت في زرع قوم وبستانهم، ومعنى نفشت أي رعت، فدخلت الغنم في البستان ورعت في الزرع والأشجار فأفسدت ما أفسدت وأضرت بما أضرت، فتقاضوا إلى داود عليه السلام فحكم فيها بحسب اجتهاده وتقديره أن الغنم تكون لصاحب الحرث، حكم أن الغنم تكون لصاحب الحرث لظنه أن الذي تلف من الحرث يقابل قيمتها، يعني قدر أن المتلف من الزرع يقابل قيمة الغنم، فحكم أن تكون الأغنام لصاحب الحرث عوضا عن المتلف. هذا قاله اجتهادا في هذه المسألة. ثم رفعت القضية إلى سليمان فحكم على صاحب الغنم أن يقوم على حرث صاحب البستان بالسقي والتعمير والملاحظة حتى يعود ما كان قبل نفشها، أي رعيها في ذلك البستان، ويدفع له صاحب الغنم ويدفع له صاحب الغنم، الغنم ينتفع بدرها ولبنها ودهنها وصوفها ومغلها مقابل ما كان بصدد أن ينتفع بحرثه في هذه المدة. تكون الأغنام عند صاحب الزرع ينتفع بها، وهذا الذي سيعمل في المزرعة ينتفع بها في هذه المدة التي تكون تحت يده لإصلاحها. فكان هذا الحكم من سليمان أقرب إلى الصواب وأنفع لصاحب الغنم وصاحب الحرث. فلهذا قال الله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هنا نلاحظ الآن في هذه القضية وهذا الحكم أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهما جميعا في هذا المقام وفي هذا الحكم، فأن كل منهما أوتي علما وحكما، لكن خص سليمان بمزيد الفهم. وهذه المسألة كما عرفنا مسألة اجتهادية، لكن الاجتهاد الذي كان من سليمان عليه السلام كان أقرب للصواب، ولهذا قال الله جل وعلا: ففهمناها سليمان. ففهمناها سليمان، قال: وكلا آتينا حكما وعلما، أي سليمان ووالديه كل منهما أوتي حكما وعلما. وهذا يستفاد منه أن اجتهاد العلماء في المسائل العلمية لو أن أحدهم في اجتهاده لم يصب الحق هذا لا ينقص من علمه وأهليته للحكم، ومن وفق للصواب فهذا مزيد فهم أكرمه الله سبحانه وتعالى به. ولهذا فإن هذه القصة فيها شاهد للحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: لولا هذه الآية، وداود وسليمان إذ يحكمان إلى آخرها، لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد هلكوا، لرأيت الحكام قد هلكوا، ولكن الله حمد هذا بصوابه وأثنى على هذا باجتهاده، حمد هذا بصوابه وأثنى على هذا باجتهاده. ففي هذا شاهد للحديث كما قدمت: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. نعم. قال رحمه الله: ونظير هذه القضية حكم داود وسليمان عليهما السلام بين المرأتين اللتين خرجتا ومع كل واحدة ابنها، فعد الذئب على ابن الكبرى، فادعت الكبرى على الصغرى أن الذئب أكل ابن الصغرى، وأن الذي سلم من الذئب هو ابنها، والمرأة الصغرى أنكرت وقالت: بل الذئب أكل ابن الكبرى. فتحاكم إلى داود عليه السلام فلم يرى لكل منهما بينة إلا قولها، رأى أن يحكم به للكبرى اجتهادا ورحمة بها لكبرها، وأن الصغرى في مستقبل عمرها سيرزقها الله ولدا بدله. ثم رفعت القضية إلى سليمان عليه السلام فقال لهما: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فرضيت الكبرى، وقالت الصغرى لما دار الأمر بين تلفه أو بقائه بيد غيرها وهو أهون الأمرين عليها: هو ابنها يا نبي الله. فعلم سليمان عليه السلام بهذا الأمر الطبيعي الذي هو من أقوى البينات أنه ليس ابنا للكبرى، لكونها رضيت بشقه وإتلافه، وأن دعواها على الأخرى إنما حملها عليه الحسد وأنه ابن الصغرى حين فزعت من شقه إلى التنازل عن دعواها فقضى به سليمان عليه السلام للصغرى. فزعت من حين فزعت من شقه إلى التنازل عن دعواها فقضى به سليمان للصغرى. ولا ريب أن استخراج الصواب في القضايا بالبينات والقرائن وشواهد الأحوال من الفهم الذي يخص الله به من يشاء. نعم، هذه القصة هي قريبة من الأولى، وهي ثابتة في الصحيحين في البخاري ومسلم، وأوردها الإمام بن كثير رحمه الله في أثناء تفسيره لهذه الآية وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب، قال في أثناء تفسيرها: وقريب من هذه القصة المذكورة في القرآن. ثم ساق هذا الحديث وهو في الصحيحين في قصة امرأتين خرجتا ومع كل واحدة ابن لها، فعدى الذئب على ابن الكبرى فأكله، فادعت الكبرى أن الذي أكل هو ابن الصغرى وأن الذي سلم ابنها، وتحاكم إلى داود عليه السلام ولم يرى لكل منهما بينة إلا قولها، فحكم به للكبرى. يقول الشيخ: اجتهادا ذكر الشاهي من باب الاحتمال رحمة بالكبرى، وأن الصغرى في مستقبل عمرها سيرزقها الله ولدا بدله. ثم رفعت القضية إلى سليمان عليه السلام فقال لهما: ائتوني بالسكين. أبو هريرة رضي الله عنه لما روى هذا الحديث قال عقبه: قال ما عرفت هذه الكلمة السكين إلا في هذا الحديث، كنا نقول المدية. قال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فرضيت الكبرى. وقالت الصغرى لما دار الأمر بين تلفة أو بقاء بيد غيرها، قالت: هو ابنها يا نبي الله. هذه قرينة بينة أن الابن لها، لأن الأم لا يمكن أن ترضى بأن يقص ابنها بالسكين نصفين ويهلك، لا يمكن أن ترضى بذلك. ولهذا يقول الشيخ: فعلم سليمان بهذا الأمر الطبيعي الذي هو من أقوى البينات أنه ليس ابنا لها. وهذا يستفاد منه كما أشار رحمه الله أن استخراج الصواب في القضايا بالبينات والقرائن وشواهد الأحوال من الفهم الذي يخص الله به من يشاء من الحكام والقضاة. أنهى الشيخ رحمه الله ما أراد إيراده في ما يتعلق بقصص هذين النبيين عليهما صلوات الله وسلامه على جميع النبيين، ثم شرع بعد ذلك في ذكر بعض الفوائد المستنبطة من قصتهما عليهما السلام. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.